الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله: وقوله فيقال للرجل ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال فيما يتعلق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فيقال للرجل ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف. اختصاص السؤال بالمكلف، المكلف هو البالغ العاقل. أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية. ذكر هنا بمناسبة ما جاء في الحديث يقال للرجل، يقال للرجل، فمن أهل العلم أخذا من ظاهر هذا الحديث أن السؤال للموتى في قبورهم إنما هو للمكلفين، وأن الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ومات دون ذلك السن فإنه لا يسأل. وذكر الخلاف الذي في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: وحجة من قال أنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر، سؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر، كما ذكر مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللهم قيه عذاب القبر. قالوا: والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، خلافا لما ذكر عن البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه. وأفاد أيضا يعني هنا الآن أخذ يذكر فوائد مستفادة من قوله فيقال للرجل، يقال للرجل، فقال: وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية. وأشار إلى أن بعض أهل العلم قال أنه يكون باللغة السريانية، أنه يكون باللغة السريانية. وهذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال، منها هذان القولان: قول أنها باللغة العربية أخذا من ظاهر الأحاديث، أخذا من ظاهر الأحاديث الواردة في الباب، لأن مثل هذا الحديث الذي عندنا فيقال للرجل فيقول قال من ربك فيقول ربي الله إلى آخره، أخذوا من ظاهر ذلك أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، وبعضهم قال إنه يكون باللغة السريانية قال وهذا لا دليل عليه وأيضا من أهل العلم من قال إن كل أهل لسان يسألون بلسانهم، أن كل أهل لسان يسألون بلسانهم لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول ونعم الآية قال إلا بلسان قومه في سورة إبراهيم إلا بلسان قومه ليبين لهم فبعض أهل العلم أخذ منها أن السؤال كذلك يكون بلسان كل قوم، ومشايخنا في اللجنة الدائمة لإفتاء الشيخ بن باز ومن معه من مشايخنا الكرام رحمهم الله سئلوا عن هذه المسألة فقالوا يسأل بكلام يفهم لأن يعني هذه الأمور المغيبة لا يجزم بشيء منها إلا بدليل، ويكون الدليل واضح الدلالة صريح الدلالة. فالذي قال باللسان السرياني ليس عنده دليل، وأيضا الذي مثلا قال إنه باللغة العربية أخذ من ظاهر هذه الأحاديث، حتى قالوا أيضا أنه يعني من كان لسانه غير العربي يجعل ويجعل له قدرة على الفهم والجواب، يسأل بالعربي ويجيب، لكن مثل هذه تحتاج إلى أدلة ماذا واضحة، ومثل هذا يقال فيه يسأل بسؤال يفهم، لكن التفاصيل يحتاج إذا أراد أن يجزم بشيء أن يكون عنده مستند واضح بين. قال الحافظ بن حجر ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه، قال شيخنا ويستأنس له بإرسال الرسل بلسان قومهم فهذا من الأقوال، يعني قول أن بالعربية، قول أن بالسريانية، و يعني القول أنه بكل قوم بلسانهم يسألون بلسانهم، ومثل ما قال مشايخنا في اللجنة وهذا القول أسلم، يعني يقال يسألون بلسان يفهم، يسألون بكلام يفهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن، وكذلك عذاب القبر ونعيمه، والأدلة صريحة بذلك وعليه أهل السنة والجماعة. قال وأفاد أي الحديث أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن وكذلك عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن. قال والأدلة بذلك صريحة وعليه أهل السنة. تقدم معنا الإشارة إلى شيء من الأدلة مثل حديث البراء بن عازب وهو في مسند الإمام أحمد قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام إلى آخر الحديث. ففي التصريح بماذا؟ عودة الروح للجسد، ثم من بعد ذلك السؤال، عودة الروح للجسد ثم من بعد ذلك السؤال فيسألاني، يعني بعد عود روحه للجسد. فإذا السؤال وما يتبعه من نعيم أو عذاب هو للروح والبدن معا، وللروح والبدن معا. وجاء أيضا في الحديث حديث أنس قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعده. فهذا أيضا على الميت ببدنه وروحه، على الميت ببدنه وروحه. وقد تنعم الروح وحدها، قد تنعم الروح وحدها في الجنة، كما جاء في حديث نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفاد قوله فيقولان له أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، وزعم بعضهم أنهم أربعة، والصحيح الأول للأدلة الصحيحة في ذلك. وأفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة. وقال القصد، نعم، يعني يقول من الفوائد: أفاد قوله فيقولان له الملكان أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، أن الملائكة الذين يسألان في القبر اثنان، وزعم بعضهم أنهم أربعة، زعم بعضهم أنهم أربعة، والصحيح الأول أنهما اثنان للأدلة الصحيحة في ذلك. قد تقدم معنا الحديث أنه يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال القسطلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا والكافر أربعين صباحا، ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه. قال: وهذا ممن فرد به، ولا أعلم أن أحدا قاله غيره. انتهى. نعم، يعني هذا النقل عن ابن رجب رحمه الله قال أن ذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا، أن المؤمن يفتن سبعا والكافر أربعين صباحا. والكافر أفاد الحديث فيما سبق، قال أفاد الحديث أن السؤال مرة واحدة، السؤال مرة واحدة. وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا، وهذا نقله ابن رجب عن طاووس لكن لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا أيضا الماثور عن الصحابة رضي الله عنهم. فيبقى الأمر على ما دلت عليه ظاهر الأدلة أنه مرة واحدة السؤال. قال: والكافر أربعين صباحا، ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه. قال: وهذا ممن فرد به، ولا أعلم أن أحدا قاله غيره. وهو قول أن ليس عليها دليل من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو عمل أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. أيضا من الفوائد المستفادة من أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. مقصود من شاء الله من الموحدين أي عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. والذي دلت عليه الأدلة أن الكافر وهذا سيأتي كلام للشارح عنه، الذي دلت عليه الأدلة أن الكافر عذابه في القبر مستمر غير منقطع، مثل ما قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني كل يوم صباح ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر، فهو مستمر، عذاب مستمر. وأما عصاة الموحدين فإن عذابهم في القبر عذاب منقطع وهو على قدر الكبائر والمعاصي التي أوجبت ذلك العذاب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، المنافق يقول لا لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فبعض أهل العلم أخذ من هذه اللفظة أن ذم التقليد في الاعتقاد، الاعتقاد قال الله قال رسوله، هذا الاعتقاد، الاعتقاد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. العقيدة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة، خلافا لابن حزم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. قال: وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة، يحيى في القبر في قبره للمسألة، خلافا لابن حزم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامه عن هذا الحديث قال: وفيه أن الميت يحيى في قبره للمسألة، خلافا لمن رده، واحتج بقوله تعالى: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الآية. قال: فلو كان يحيى في قبره للزم أن يحيى ماذا؟ ثلاث مرات، للزم أن يحيى ثلاث مرات ويموت ثلاث مرات، وخلاف النص. والجواب بأن يراد بالحياة في القبر، أن يراد بالحياة في القبر الحياة للمسألة، ليست للحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، فلا يكون حينئذ ماذا؟ معارضا للآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قال الشارح رحمه الله: قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري: يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا، وفي الآخرة عند المسألة، انتهى. نعم، قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا عام، يعني هذا التثبيت في الدنيا ثبتهم الله سبحانه وتعالى على الإيمان، ولهذا من الدعاء الماثور: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، فثبتهم في الدنيا على الإيمان إلى أن توفاهم سبحانه وتعالى عليه، فهذا من التثبيت، تثبيت الله عز وجل للذين آمنوا، وأيضا الثبات على ذلك عند الموت بأن يموت على الإيمان، ثم الثبات على ذلك أيضا عند القبر في فتنة القبر، فهذا كله تتناوله هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد الميت في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنزلت في في في في في فتنة القبر. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا وفي الآخرة عند المسألة يثبتهم في الدنيا على الإيمان وفي الآخرة يعني في القبر عند المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة وهي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. نعم. يعني قوله بالقول الثابت، ما هو القول الثابت؟ قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وفي قبلها قال لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، بعدها يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت قال الذي ثبت عنده بالحجة وهي كلمة التوحيد، يقول الشارح وهي كلمة التوحيد. يقول الطبري في عند تفسيره لهذه الآية بالقول الثابت يقول بالقول الحق، وفيما قيل شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يثبتهم على الشهادة، يثبتهم على الشهادة على التوحيد بالقول الثابت. قال وثبوتها تمكنها، ما هي؟ شهادة التوحيد، ثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها، اطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا يعني على الشهادة أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، يعني عن التوحيد، عن كلمة التوحيد، بل يبقون عليها. وإن ألقوا في النار، وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا. وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، يعني مباشرة يجيبون. وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده، على قدر ثباته على الإيمان والتوحيد في الدنيا يكون ثباته في القبر. ولهذا الثبات الذي في القبر يتفاوتون فيه بحسب تفاوتهم ماذا في الثبات في الدنيا. يقول الحافظ بن كثير عن تفسير لهذه الآية يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. قال وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة. وفي القبر أيضا تثبيت عند السؤال الملكين للجواب الصحيح، إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وأما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة آه وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. انتهى. نعم، يعني أما المرتاب الريب الشك، الريب الشك، والمرتاب الشاك. أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري. هذه الكلمة كما قال الطيبي رحمه الله، قال هذه الكلمة يقولها المتحير في الكلام، يقولها المتحير في الكلام من الخوف والدهشة، فيقول ها ها لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فيضرب بمرزبة من حديد، قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطلقة الكبيرة التي تكون للحداد. نعم، يضرب بمرزبة يعني بمطرقة، يضرب بمرزبة أي بمطرقة كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. انتهى. فتح الباري. قال قوله يسمعها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يسمعها الصيحة لما يضرب بالمرزبة من حديد يضربها الملك فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير قال في حديث آخر فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين أي غير الجن والإنس، غير الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. ذكر العلماء فيما تعلق بالحكمة من عدم إطلاع الإنس والجن على عذاب القبر، وأنهم لا يسمعون عذاب القبر، حتى من كان إلى جوار القبر قريبا منه لا يسمع، لا يسمع العذاب. وذكر أهل العلم في الحكمة من ذلك فيما نقله القرطبي عن العلماء بقوله وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا، فكتمه الله سبحانه عنا حتى نتدافن، حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية لغلبة الخوف، لغلبة الخوف عند سماعه، فلا نقدر على القرب من القبر للدفن، أو يهلك الحي عند سماعه، إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار لضعف هذه القوة. ألا ترى أنه إذا سمع الناس صاعقة الرعد القاصف أو الزلزال الهائل هلك كثير من الناس، يهلكون من الخوف، هلك كثير من الناس، وأين صاعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد، بمطارق الحديد التي يسمعها كل من يليه، يعني صيحة عالية شديدة، فكيف إذا حل به كل من يليه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الجنازة ولو سمعها إنسان لصعق، قلت هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان، فكيف إذا حل به الخزي والنكال واشتد عليه العذاب والوبال؟ فنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمنه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه. قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لا بد من أحد الأمرين ولا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين، قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه

يوم القيامة، يعني يوم قيام الناس، يسمى يوم القيامة لهذا السبب، لقيام الناس فيه لرب العالمين. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. فقال فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقراء في الجنة أو النار. قوله الكبرى، قيامة الكبرى، إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت، كما قيل خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، وقامت قيامتي، ويقال من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. قال القرطبي القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على عندي علمه لعله عمله، ها؟ عندنا على علمه. عندكم إيش؟ على علمه. راجع الأصل. وأما الكبرى، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. القيامة الصغرى ما يقوم على كل إنسان في خاصته، ما يقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه. والقيامة الكبرى التي تعم الناس أجمعين وتأخذهم أخذة واحدة. الدليل على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم. ولهذا من مات قامت ساعته، قامت قيامته، قامت قيامته. قال فالقيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، يعني من قبورهم قيام ينظرون. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، قال يخرجون من الأجداث سراعا. قال وروى مسلم في صحيح مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رشحه أي عرقه. قال ابن عمر يقومون 100 سنة، يقومون 100 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فتعاد الأرواح إلى النفس، كلام القرطبي قال وانقطع سعيه وحصول عمله، هكذا في نعم وحصول عمله في الأصل هكذا وحصول عمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. قال الشارح رحمه الله قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. والأرواح جمع روح وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله كما قال سبحانه قل الروح من أمر ربي. نعم. هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها